حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. من قام بعد الإتمام سواء الصبح أو المغرب أو الظهر أو العصر أو العشاء أتم صلاته ثم قام، باب من قام بعد الإتمام أو قام في الركعتين من ثلاثية أو رباعية ولم يتشهد التشهد الأول ماذا يفعل؟ نعم، جاء بحديث عبد الله بن بحينة، ماذا حدث؟ يقول عبد الله بن بحينة صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ ركعتين ثم قام، يعني ليست الصبح، ركعتين ثم قام يعني لم يجلس للتشهد الأول. كان سنة الصلاة أن يجلس في الركعة الثانية ولم يقم، لكنه صلى الركعتين وفي الركعة الثانية قام دون أن يجلس. ماذا فعل؟ ليس لأحد معه كلام، ما أحد نبهه صلى الله عليه وسلم. أكان بعد أن يعلمهم من نابه شيء في الصلاة فالإيه؟ تسبح الرجل ويصفق المرء إذا نابه شيء، إذا سهى الإمام فنبهوه على ما فيه من قول. فهذه القضية الفعلية وقعت عينية، لما قام من ركعتين قاموا معه وتابعوه في الصلاة، فلما أتم الصلاة وانتظروا تسليمه ماذا فعل؟ كبر ثم سجد سجدتين. هل كان من العادة أن يسجد سجدتين بعد أن ينتظر منه السلام؟ لا، يبقى تذكر أنه ترك إيش؟ ترك الجلوس، نحمله على إيش؟ على النسيان. ترك الجلوس الأول والتشهد الأول وقام، فلما جلس للتشهد الأخير وانتظروا تسليمه سجد سجدتين ثم سلم بعد السجدتين. إذا ما في تشهد ثاني يشتم منه أنه إيش؟ ما قال إنه وانتظر أو تشهد، كان يدركون ذلك. ثم سجد سجدتين ثم سلم. هنا البحث في هذه القضية، الفقهاء رحمهم الله يبحثون في هذا مسائل عديدة، منها إذا كان الإنسان من حيث هو فرد أو إمام، إذا كان فردا وقام في من الثانية ونهض يقولون له حالات: إن نسي واستمر في نسيانه حتى نهض قائما، القيام الذي تلبس به من حق الركعة اللي فاتت ولا من حق الركعة اللي جاية؟ من حق الركعة اللي جاية، إذن لا يرجع للتي مضت ويبقى على قيامه ويمضي في صلاته ويأتي بالسهو. إذا كان نهض فتذكر، متى تذكر؟ نجعل المسافة ما بين جلوسه وما بين قيامه 100 درجة، تذكر في 20% من مسافة القيام، يكون أقرب للجلوس ولا أقرب للقيام؟ أقرب للجلوس، يجلس. إذا كان في نهوضه تذكر وهو أقرب إلى الأرض ماذا يفعل؟ لأنه من حق الجلوس، في منطقة الجلوس ولا لا؟ يرجع ويجلس ويتشهد. إذا تذكر وهو في درجة 50 ما بين قيامه ونهوضه، إن شاء جلس وإن شاء قام. إذن عندنا 3 مراحل، يتذكر وهو أقرب ما يكون إلى الجلوس فيرجع ويجلس ويتم، يتذكر وهو قد استوى قائما أو أقرب إلى القيام في درجة 80 فليمضي في قيامه ولا يرجع، يتذكر وهو في درجة مناصفة بين الجلوس وبين القيام إن شاء وإن شاء. ويزيدون في التفصيلات في هذه فيما لو تذكر وهو أقرب إلى القيام في درجة 80 ورجع وجلس يقول تعدى، كان عليه أن يمضي، فرجوعه هذا عمدا هل يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ وهذه تفريعات زيادة عن الحد ما لنا شغل فيه. نحن يهمنا هنا إيش؟ يهمنا في تذكره وفي مراحل التذكر بالنسبة إلى مسافة القيام. فإن تذكر وهو أقرب إلى الجلوس جلس، وإن تذكر وهو أقرب إلى القيام استمر، وإن تذكر وهو بين فهو مخير. يمضي، قلنا إنه مضى ثم أتم صلاته وسجد إيش؟ للسهو كما ذكر في الحديث قبل أن يسلم. هذا إذا كان منفردا. إذا كان إماما ووراءه مأمومون فنهض فقال سبحان الله وهنا سبحان الله، فهو بين أحد أمرين، إما أن يسرع ويبادر ويدرك معنى التسبيح وهو أقرب إلى إيش؟ إلى الأرض فيجلس، وإذا لم يدركوه إلا وقد وصل إلى القيام أو قارب القيام يطوعهم وينزل، ولا هم يطوعوه ويقوموا؟ ها إيش تقولوا؟ الإمام لمن؟ القيادة لمن؟ للإمام. أصبح من حقه عليهم أن يتابعوه هم لا أن يرجع إليهم. مفهوم هذا يا إخواني؟ إذا الموضوع المنفرد عرفناه مستقل بذاته، لكن هنا في طرف ثاني، إذا كان هذا القيام من إمام وسبح له المأمومون لأنهم متأكدون، بعضهم يقول يبني على يقينه هو ولا يسأل فيهم، لكن إذا كان مجموعة فنأتي إذا كانت بعد السلام أو بعد التمام في هذه القضية في الوسط، هذه ليس فيها شك وليس فيها شيء لأنه في الوسط وليس هناك يقين ولا شك. عليه أن يجلس للتشهد الأول فسهى وقام ونبهه المأمومون فيعمل على ما تقدم، إن كان أقرب إلى الأرض جلس وتشهد بهم وقام، وإن كان أقرب إلى النهوض تابعوه هم معه. يبقى عليه إيش في هذه الحالة؟ سجود السهو قبل أن يسلم. لكن إذا كان قيام الإمام بعد التمام حيكون قايم لركعة إيش؟ زائدة. هم حينما سبحوا له سبحان الله سبحان الله الحمد لله وما سمع واستمر على قيامه، وهذا محل سؤال السائل، هل من حقه كإمام أن يتابعوه أو من حقهم هم أن يبنوا على اليقين؟ ها؟ واحد بيقول يتابعوه يجيبوا ركعة خمسة عامدين، ها؟ إذا كان هو ما يبغى يسمع كلامنا، إذا كان هو يوقن في نفسه بأنها هي الرابعة، أقول هذا كلهم عوام ما هم عارفين شيء، هل عليه أن يرجع لهم أو يعمل بيقينه هو؟ هو بين حالتين، إما أن يقتنع بتنبيههم ويعلم بأنه تلبس بزيادة فليرجع، إذا اقتنع بإيش؟ بهم ووثق فيهم بأنهم ضبطين العدد فعليه أن يرجع ولا يأتي بزائدة. وهم كذلك إذا كانوا موقنين بأنهم أتموا الصلاة لا يحق لهم متابعة، يبقى هنا كل يعمل بإيش؟ بيقينه أو باليقين عنده. فإذا كان يقينهم أنهم أتموا الأربعة وفي يقينهم لو قاموا لكانت الخامسة، لو قاموا معه بطلت صلاتهم لأنهم يأتون بخامسة عامدين، إذن عليهم أن إيش؟ يبقوا في أماكن، وهو شو يسوي؟ يخلوه ويبني هو على يقينه ويقوم يجيب ركعة على حاله. وحينما يتم سجد سجود السهو تابعوه، لأن المأموم يتبع الإمام فيما يصحح صلاته، إذا حصل عنده شك ولكنه بنى على يقين وجاء بصلاة تتم له ما ظنه ناقصا لزمه سجود السهو، فيسجد السهو لنفسه فعليهم أن يسجدوا معه وإن لم يدركهم هذا السهو، لأن عليهم متابعة الإمام في إيش؟ فيما يصحح صلاته لا فيما يبطلها. وسجود السهو يصحح صلاة حقه ولا لا؟ فعليهم أن يسجدوا معه سجود السهو. مفهوم هذا يا إخوانا؟ إذن السائل أو مسألة السائل أمس حينما سبحوا لإمامهم وقام واستأنف الصلاة من جديد وتابعوه، وكانت كما يقول صلاة المغرب سنتها من جديد وصلوا 6 ركعات وسلموا معه، صلاتهم صحيحة ولا باطلة؟ ما لهم حق يتبعوه في هذا، لكن قال لي هو مذهبه كذا. ومذهب كذا الذي سماه عندهم أن التنبيه للإمام يبطل الصلاة. أكيد والله، من قال لك هذا؟ ولكن يا إخوان التضييق إلى هذا الحد صعب، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا من نابه شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء، والصحابة كلموا الرسول صلى الله عليه وسلم نسيت ولا قصرت؟ قال ما نسيت ولا قصرت، قال لا حصل بعض الشيء، هو صدق يا جماعة؟ قال نعم صدق. تبقوا محاضرة أكثر من هذه؟ ومع هذا يقولون إن سبح له بطلت. طب هو ما تكلم؟ قال لا، لأنه حينما سبح له كأنه يقول أنت نسيت، يعني تكلم بلغة ثانية، جاء بما يقتضي لازمه أنه كلم، كما لو أشار إليه برأسه. جاء إنسان قال له فلان فيه، هذه الإشارة عندهم كلام تبطل الصلاة، كل ما يفهم. فنقول إن كان هذا وقع من إمامهم وهو على ما يقول مذهبه كذا، فنقول إن كان عاميا في حدود العوام زي حالاتنا فهو معذور بتعصبه بهذا أو تمسكه بهذا، ولكن إذا تبين لنا بعد ذلك وعلمنا أن السنة الثابتة والذي عليه جمهور العلماء وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة الثلاث أن التنبيه للإمام لا يبطل الصلاة بل إنه يصححها، فلا ينبغي أن نعود لمثل ذلك مرة أخرى. وحبذا لو كانت هناك دراسات خاصة في معهد من المعاهد أو مدرسة من المدارس أو معهد مستقل، معهد الأئمة، وليكن في المدينة يوزع على العالم أئمة المساجد، أئمة العالم كلها يدرسون، وتركيا بنفسها فيها معهد الأئمة والوعاظ، وفروع الجامع الأزهر كان فيها فروع الأئمة والوعظ والإرشاد، فحبذا لو كان هناك معهد خاص في المدينة بالذات للأئمة ليخرج أئمة صلاة للصلوات الخمس وللجمعة وللأعياد، مهمة الإمامة فقط بأحكامها وما ينتابها. فعلى كل إن كانت قضية قد وقعت وهي طبق ما ينص على ذاك المذهب، فهذا شخص قرأ مذهبه في كتبه ووقف عندما قرأ عنده، ولا نستطيع أن نعذره لماذا فعلت ذلك، ولكن نقول نعذره لماذا وقفت عند ذلك. فينبغي لمن تعرض للإمامة أن يكون له إلمام أوسع بأحكامها، ولا سيما ما جاء فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه سلف الأمة. وبالله تعالى التوفيق.